إعادة اللقطة بعد الأخ إلى المحل الذي وجدت فيه. قال إذا أعاد الملتقط اللقطة إلى محلها وتركها هناك بعد أن التقطها ففي ذلك مسألتان. المسألة الأولى بعد أن التقط الملتقط اللقطة على أن يعطيها لصاحبها إذا أعادها إلى المحل الذي وجدها فيه وتركها هناك اختلف في هذا. نعم. فعلى ما ذكر في الخانية يبرأ من الضمان. سواء خانية هي فتاوى الخانية نسبة إلى خان قاضي خان. نعم. سواء أعادها بعد أن تجاوز المحل الذي وجدها فيه أم قبل التجاوز. صح. وظاهر الرواية أيضا هو هذا. وهذا بخلاف ما ورد في الغصب في البزازية أنه إذا أعاد الملتقط اللقطة بعد مغادرة المحل الذي وجدها فيه أنه إذا أعاد الملتقط اللقطة قبل مغادرة المحل الذي وجدها فيه وتجاوزه لا يلزمه الضمان، وإن أعادها بعد المغادرة والتجاوز تبقى في ضمانه إلى أن يعيدها ويسلمها لصاحبها. وليش هاي مال الخانية؟ لأنه لما التقطها الظاهر ولو مدى يقولها التقطها لنفسه فصار هو ضامنها. لا هو التقطها اسمع فهذا حالة، ثم بدا له أن يرجعها، هو ما لحق يرجعها بعد أن التزم بعد أن نوى أن يأخذها نفسه، صار غاصب ويد الغاصب ما تنقلب إلى يد أمانة، وإنما عليه أن يردها. الحالة الثانية هو لا أخذها ليردها لصاحبها ثم بدا له أن يرجعها، فكأنه نقض ما التزم به، نقض ما التزم به لما أخذها بنية أنه يردها لصاحبها، يعني ألزم نفسه بالحفاظ عليها، فما يحق له بعد ذلك ينقض من سعى في نقض ما تم من جهته، فنقضه سعيه مردود عليه، هو أخذها تمام ليردها. هل الالتزام هل أخذ هو التزام منه بأن يحفظها لصاحبها، فلما وصل لغادي أخل بالتزامه اللي يتحلل، لأنه يمكن لما أخذها فوت فرصة على شخص آخر يجدها ويأخذها ويحفظها صاحبها، فهو فرط منها الباب هذا، فلا يملك يعتبر أنه ضامنا لها. شيخنا على هالأساس في الخانية هنا يقول إذا أعادها إلى محلها سواء أكان قد فارق المحل أو لم يفارقه خرج من الضمان. في البزازية لا لا لا لا مو خرج من الضمان، اقرأ اقرأ خرج من الضمان إلا يقول يقول قبل إذا كان قبل أيوة لا لا في الحالتين. قال إذا بعد أن التقط الملتقط اللقطة على أن يعطيها لصاحبها نعم يعني لا ليتملك، إذا أعادها إلى المحل الذي وجدها فيه وتركها هناك اختلف في هذا، هو هذا اختلف في هذا يعني أخذها بنية يرجعها. نعم واضح مو تمام تمام. قال فعلى ما ذكر في الخانية يبرأ من الضمان، يبرأ من الضمان لأنه رجعها كأنه أعاد الأمر على سابق حاله. سواء سواء أعادها بعد أن تجاوز المحل الذي وجدها فيه أم قبل التجاوز، هذا صحيح، هذا يجعل أنه برأ من الضمان باعتبار أنه تدارك الأمر. نعم هذا التوجيه ماله، هذا واضح في الخانية. نعم بالخانية. أما في البزازية يقول إيه؟ وهذا بخلاف ما ورد في الغصب إيه؟ في البزازية يعني إيه؟ كتاب الغصب إيه؟ أنه إذا أعاد الملتقط اللقطة إيه؟ قبل مغادرة المحل الذي وجدها فيه إيه؟ وتجاوزه لا يلزمه الضمان، ما يتجاوز المكان إيه؟ كأنها موجودة في نفس المكان. نعم. وإن أعادها بعد المغادرة والتجاوز تبقى في ضمان، هذا كلام جنحت على الجزئية الثانية إيه؟ لأنه إذا رجعها وهو لم يغادر المكان كأنها لا تزال في مكانها، كأنها لم تزال في مكانها. أما إذا راح فكأنه خل بالتزامه، ما يقدر بعد يخل، هذا مال البزازية. إذن ففي خلاف بين البزازية، هذا فيها خلاف، وتأويل البزازية قوي الحقيقة في ذلك، يعني هذا لأنه نعم الأرجح، لأنه مال الخانية خالف. نعم هاي كلها يعني تحليلات واجتهاد في تكييف العملية اللي يسويها الملتقط، يعني كلها اجتهادات في الحقيقة. فينظر يعني أي الأقوى أي الكذا، يعني ما المسألة. المسألة الثانية، إذا أعاد الملتقط اللقطة إلى المحل الذي وجدها فيه بعد أن التقطها كي تكون مالا لنفسه وليس لأجل إعطائها لصاحبها، لا يبرأ من الضمان؟ ما يبرأ مطلقا هذا، لأنه ابتداء أخذها لنفسه. هذا لذلك هذا يؤدي بنا إلى أن يجل الغاصب ما تنقلب إلى أمانة إذا عاد كذا، لأن على الغاصب أن يرد. نعم. وتبقى تحت ضمان الملتقط ومسؤوليته إلى أن يسلمها إلى صاحبها سالمة. صحيح. شيخنا هنا لماذا لا يفرق كما في الفزازية في المسألة الماضية، وهو أنه ما دام التقطها للتملك لا. بس ما غادر المحل. لا لا لا، أنا أخذها ابتداء لتكون له أخي إخراج. أخذها ابتداء، هو تلبس بالمعصية والغصب، تلبس بالمعصية. ما يصير هذا، ما ممكن توبة النصوح أن يرجعها صاحبه. بس هو ما غادر المحل، ما تهم المغادرة، غادر أو ما غادر، هو أخذها. لا، في مسألة إذا التقطها ليعيدها، أما هنا التقطها لنفسه. هذا التقطها لنفسه، الالتقاط للنفس، الالتقاط اسمع أخي، ليش ما يكون الخلاف في نفس المسألة؟ نعم. الالتقاط لنفسه مو طارئة، هو من حين أخذها غاصب، فما يهم بعد غادر المحل ويبقى. ما يهم. نعم. المسألة الثامنة، زمان إعلان اللقطة ومدته ومقداره. لا يلزم أن يكون الإعلان المذكور في المادة 70 و700 وقت الأخذ، فكما أن الإعلان يجوز وقت الأخذ، فإذا أعلن بعد الالتقاط بشرط أن يكون قبل هلاك اللقطة يكون صحيحا ومعتبرا أيضا، وإذا أعلن بعد بعد الإشهاد على الوجه المحرر يفهم أنه التقطها بقصد ردها إلى صاحبها، وإن لم يأخذها لنفسه لأجل تملكها. وإن كان اختلف في مدة الإعلان فقد قيل ألا تكون هذه المدة مخصصة بوقت سنة مثلا، وتكون مدة الإعلان مفوضة لرأي الملتقط، فإنه يعلنها لوقت حصول الظن الغالب على أن صاحبها لن يطلبها أو لزمن لا يحصل فيه فسادها، إذا كانت اللقطة من الأطعمة والأثمار مثلا ببقائها مدة طويلة، يعني تفسد ببقائها مدة طويلة. وإن كان إعلان الملتقط مرة كافيا لأجل دفع الضمان فالواجب تكرار الإعلان. والله هذا الإعلان زيادة، اللهم إلا إذا كان الشهود لاستشهدهم مثلا لقطة في مكان بعيد وما موجود شهود، جاب اثنين شهادة، نعم فيه الشهادة والاعتبار، لكن مو من شهود المحل نفسها، ربما يقال الإعلان هذا يصير متمم، ولا الشهود كافية. أخي الفقهاء يقولون يشهد عليها، يشهد عليها ما كفاية بها، يعني مثل ما نقول شهادة الشهود كافية، مو شرط أنه يعني قرائن أخرى وياها أو كذا، هذا كافية. فما بس شيخنا في الحديث عرفها سنة، يعني هو يقول هنا لا يلزم السنة، والحديث يقول عرفها سنة، عرفها لأن ما تيسر للشهود مثلا، أو أن المسألة هذه تحتاج إلى زيادة تعريف وانتظار إلى آخره، يعني هذه الاجتهاد هنا أنا يرد أيضا. أما أنه النص نجعل أصلا الشهادة غير كافية، لا لا ما طبعاً. يعني ترون أن الشهادة الإشهاد كافي، الإشهاد كافي إلا إذا طرأ شيء أو كان هناك ما يدعو إلى الإعلان أيضا. نعم. كبلد كبير مثل صنعاء، فرق بين صنعاء كبيرة وبين قرية صغيرة وجد لقطة، يعني مثلا في جانب معين محلة معينة شهود اثنين كافي، لكن في بلد كبير مثل مدينة صنعاء، مدينة القاهرة 7 ملايين أو 10 ملايين نفوسها، كيف هذا الشهود ما يكفون؟ لكن أيهم الأولى يا شيخ، الإشهاد ولا الإعلان؟ لا الإعلان، ويا الإشهاد يريدون، مو الوحدة الإعلان ابني. الإعلان ويا الشهادة. شيخ لو أعلن وذكر بعض صفاتها لا يجوز، لا يجوز. لو حصل والموفل لا يجوز أخي، يكتمها يكتمها. من له من ضيع شيئا أو كذا فأنا وجدته فليأتني ويبين أوصافه، خلاص ما يبين، ما يقول أنا مثلا لقصة محفظة لونها أسود لونها ما شنو، ما يجوز، ما يقول كل شيء ولا يبين شنو جنسها. طيب له مغفل وحصل من هذا وجاءه إنسان فأعطاه هذا ثم تبين أنه ليس مالكه، واحد هذا استقبال يعني عليه، لازم يشوف هذا يضمن يعتبر، نعم هذا يعتبر مقصر ويضمن، لا نشوف عاد يعني الفرق بين واحد مهبول ها واحد ركبها يعني يلحق بالمجنون او سبطه هي مو كافي هذا يعني لا لابد ان يكون مهبولا ايه لانه ونحن صغار اذكر شيخنا اذا ضاع الضايع يقول ايش يجي واحد يسال عنه يقول جيب امارتها امارتها ولا ما نعطيك يعني واحنا اطفال صغار الاعلان فقط يكون على الاعلان في الوقت الحاضر بعضا يصير بالراديو وبعضا يصير بالجرائد يعني متيسره لكن مع هذا كله ما يغني عن ما جاء به الشر لابد من شهود شهود الأعيان يعني عادة يكونوا قريبين من المسألة يعرفوه يعرفهم وكذا يقولهم كذا وعادة اللي نضيع شيء يعني يعرف المكان الذي فقد به فيروح هناك يسأل هو مو مقادر المحل من بلده فالمكان فلذلك الشهود عادة يعرفون يعني يعرفون الشخص الملتقط وكذا إلى آخره والشهادة لإظهار يعني إثبات حق للغير على شخص آخر مو إقرار هل يشترط في الشهادة يا شيخ أن ينظر إليه وهو يلتقط أم يقول اشهد أني أخذت لا لا مو ينظر ذاك ما لازم يشهد هو هو الشاهد يعني هو سوى العمل ويقول له تعال اشهد علي أنا التقطت هنا لقطة فمن ضيع شيء ارشده إليه حتى يعطيني أوصافه وأعطيه إياه فقط لكن أن يلتقطها بمحضر من أصحابه ويقول هذه لا لا يشهدهم يقول اشهدوا علي كذا لا يكفي أنه ينظرون يسكت يمكن يجيبوا يقولوا نعم احنا ما اهتمنا احنا ما انتبهنا لها لا يقول اشهدوا علي أنا وجدت لقطة وإذا سكتوا هم لا ما يعتبر على الشهود لما الشهود شيخ الآن الإشهاد في العقد عقد النكاح مثلا يحضر ناس من غير أن يقول اشهدوا فقط يشهدوا عقد النكاح لا يسمعون لا يسمعون يسمعون الإيجاب والقبول مو مسألة ثانية من غير أن يقول اشهدوا لا زي جايين هم عندنا عقد يسمعون يقول سمعنا هذا يقول زوجتك الولي ابنتي على كذا كذا نعم سمعنا هذا بأذاننا فرق بين هذا والإشهاد لكن هو صاحب الآن يريد يتوثق يقول يعني تعال اشهد هذا تحمل الشهادة أنا جاي أسوي عقد أريد ناس أجيبهم يعني هم يقولون يعني نتحملها ونكون شهداء لك فهذا تحملها أما إذا واحد شاف الحادثة سمع شيء واللي تتعلق بالمسألة هو يقول للحاكم كان حاضرا يوم قلت للكذا زوجتك ابنتي وكذا نعم يقبل هذا عقود مثلا عقود البيع والشراء وكذلك يقدر هذا لكن الاقوى منها يقول تعالوا اشهدوا علي لان في الايه يقول استشهدوا إيه؟ لا يأبى الشهداء اذا ما دعوا يعني لا يقبل الناس يقولون تعالوا اشهدوا ولا ما نشهد الا لعذر او حاجه فهو يستدعيهم لكن بدون استدعاء يقول للقاضي انا لما بعنا وشرنا كان هذا موجودا يسمع خليه ينقل ما للقاضي ما سمعه هذا هو قال المسألة التاسعة صورة تسليم اللقطة لمن يطلبها مدعيا أنها ماله أنها ماله وأحكامها إذا ظهر صاحبها بعد ذلك قال الأسباب التي يجوز تسليم اللقطة هذه يتفضلون بها إلى من يطلبها مدعيا أنها ماله ثلاثة أولا إثبات ذلك الشخص إثبات ذلك الشخص بالبينة أن اللقطة له وسيسرد تفصيل يعني ذاك اللي يقول هاي مالتي يثبت أنه يا مالته نعم. ثانيا إذا عدد شخص ووصف جميع علامات اللقطة الموافقة لنفس الأمر مثلا على تقدير أنها نقود إذا بين عددها وجنسها والكيس الموضوع فيه فللملتقط أن يعطي تلك اللقطة إلى ذلك الشخص برضاه يعني أنه لا يعاقب إذا أعطاه إياها لكن إذا لم يعطها برضاه لا يجبر على قول بعض الفقهاء وله الحق أن يطلب بينة وابن الهمام يرجح هذا القول كما لو ظهر شخصان ووصف كلاهما اللقطة على الوجه المذكور آنفا وادعى كل منهما أن اللقطة ماله أن اللقطة ماله فللملتقط أن يعطيهما أن يعطيها لهما بالاشتراك بلا إجبار ولكن في الأحوال المذكورة بفقرة ثانيا أعلى للملتقط حق بأن يطلب كفيلا من الشخص الذي سيسلمه اللقطة. هذه هنا شوف هذه عند تعارض البينتين ده يقول الثانية كل واحد قدم بينة متساوية تامة، كل واحد قال كيسة أسود مثلا عددها كذا والآخر هم قال هالشكل، يعني ماكو ترجيح بينة على بينة. وهي يمكن قسمة المتخاصمين في الموضوع فلوس هذه 100 مثلا، كل واحد قال 100 وبنقد أوراق كل واحد 10 وكذا، شي سوى هذا القاضي؟ ما هذا يسويها، ما يسويها قرعة هنا، لأن القرعة ليتبين من له الأولى بالحق، هنا أنا ما أكون أولوية ثانيا متساوين، والشيء يقبل القسمة لو استقبل القسمة ما يقسمها بيناته. هذا صحيح، أليس الأولى للقاضي أن يتحرى عن دليل آخر؟ ما هو هذا كل ما عندك يتحرى، لا أدري يتحرى ابني، يعني جاب له بينة يقدر يقول أن هاي مالتي وأجيب لك بالنعم، ينتظره مو ينتظره إلى أسابيع وأشهر، ممكن هذا المدعي والمدعى عليه، المدعى عليه يقول أنا عندي بينة بأني وفيت هذا بالحق وأطلب من الحاكم أن يأجل المرافعة إلى مدة مناسبة، قد يقول لك يقول له مثلا أسبوع كذا، لأن هذا الشهود ذولا والكذا الجماعة أجيبه محتاج أسبوع، لا يقول أسبوعين حسب تقدير القاضي ما يناسب المدة. نعم يطلب تأجيل، هذا التأجيل الاختياري المتروك تقديره وقبوله للقاضي، مو تأجيل إلزامي على القاضي. أكو آجال إلزامية، يعني القاضي يجب أن يأخذ بها، كما لو طلبت امرأة التفريق بينها وبين زوجها مجنون صار، فينتظر لمدة سنة، إن عاد عقله إليه وزال عنه الجنون خلص تسقط دعواها، وإن بقي جنونه بحسب أهل الخبرة والآن موجودة لجان طبية فعند ذلك وأصرت المرأة على التفريق يقوم بالتفريق، هذا إلزامي، أجل إلزامي هنا. ومثل ذلك اللي تطلب التفريق إذا غاب زوجها زوجة منقطعة بأن ذهب إلى الجيش إلى المقاتلين وما رجع إلى الآن، فيمهلها يقولها انتظري نتحرى عنه، فإذا تحرى عنه وعجز عن ذلك يمهل 4 سنوات من حين انقطاع أمل في الرجوع، ما ما ما ما, ما قدر يعرف هذا، فـ4 سنين تنتظر، هذا حق المرأة، تنتهي الـ4 سنين يلا يحكم بالتفريق، هاي آجال إلزامية. نعم. إيه؟ قال ثالثا إذا ظهر شخص وادعى بأن اللقطة ماله وأقر الملتقط وصادق على ذلك يسلمه الملتقط اللقطة وإن لم يوصفها ويعرفها على الوجه المار ذكره. إذا كان واحد هذا مو واحد، إيه إذا كان واحد، إذا كان واحد وصدقه الملتقط بدون وصف صدقه الملتقط، لا هذا مثل أخي هذا مثل اللقطة الذي اللقيط عفوا اللقيط، إيه؟ إذا ما حد ينازع يصدق يقول هذا مالي، أو جاء واحد قال هذا إله هذا كذا وصدق الملتقط عرف أنه إلى يترك هذا. نعم يعني ما عاد بلقى إذا أقر يا شيخ يعني أمانة يجب عليه أن يردها إليه، يعني تصير أمان عاد بلقطة. قال ولكن في الصورة الثالثة هذه إذا لم يسلم الملتقط اللقطة وطلب بينة يجبر على التسليم عند بعض الفقهاء. شلون؟ يقول في هذه الصورة إذا صدقه الملتقط ليس له حق أن يمسك اللقطة بعد، يجب عليه أن يسلمها له إذا أطلع وصافها. لا لا يقول إذا ظهر شخص وادعى بأن اللقطة ماله وأقر الملتقط وصادق على ذلك يسلمه الملتقط اللقطة وإن لم يوصفها ويعرفها على الوجه المار ذكره. ولكن في الصورة الثالثة هذه إذا لم يسلم الملتقط اللقطة وطلب بينة يجبر على التسليم عند بعض الفقهاء. ورجح المحقق لأنه قد صادقه قال له نعم هذه لقطة هذه ملكك اللي التقطتها. ورجح المحقق ابن كمال هذه الجهة ولا يجبر عند بعض الفقهاء الآخرين، لأنه حيث هذا الإقرار واقع على الغير فليس حائزا صفة توجب الإلزام. هذا صح، لا يجبر بل ولا يسلمها له إذا فقط ادعى أن هذه اللقطة له ولم يبين أوصافها لا يسع الملتقط أن يسلمها له. بس لكن لو ما أقر الملتقط أقر شيخنا أدري لا أقر فقط أقر بأنه ادي صدقة أي يقول هذا كذاب شنو أقر هو أقر لا بد أقر وصادق لا غير صحيح هذا هذا وإنما أنت أوصافها هو ادعى ما لازم يقدم أوصافها كما جاء في الحديث مسألة تبين وكاءها من إيش كذا لا بد هذا منه لكن إذا ما عنده بينة يقدر يحبسها يقول له نعم انتظر كما تأتي لي بالبينة بس ما إذا ما جاء بالبينة لا يجي يسلمها يبقى عنده محبوسة إلى أن يأتي من يبين أوصافها حتى يكون قرين على أنها ملكة هذا مو صحيح هذا بترجحون شيخنا ما هذا القول الأخير أنه لا يجبر مو لا يجبر نعم لا يجبر عند بعض الفقهاء بل ولا يملك تسليمها لا يملك تسليمها لمن ادعى بأنها ملكة ولا بينة له كيف يعرف أن هذا ملكة يعني هذا إقرار هذا إقرار يعني إقرار للغير الإقرار هو يكون حق به يقر المقر على نفسه هنا مو إقرار مو إقرار هذا ملكه ده يدعي هذا أنه ملكه هاي مالته ليس إقرارا هنا نعم. قال لأنه حيث هذا الإقرار واقع على الغير إيه؟ فليس حائزا صفة توجب الإلزام وعليه فللملتقط حق بطلب البينة وما جاء في الصورة الثانية والثالثة من أن الملتقط له أن يعطي اللقطة إلى ذلك الشخص إيه؟ هو بمعنى أنه على تقدير إعطائه وتسليمه لا يكون مستحقا للتعزير ولا مسؤولا من جهة الآخرة حيث إنه استهلك مال الغير بتسليمه إلى شخص آخر ليس بمعنى أنه يكون بريئا من الضمان تجاه صاحبها الحقيقي بناء عليه إذا سلم الملتقط اللقطة إلى شخص ببيان العلامة أو بالتصديق ثم ظهر شخص آخر وأثبت بالبينة أن اللقطة ماله فكما له أن يأخذ اللقطة عينا إن كانت موجودة له هذا كل اعترافات كلها الكلام هذا لابد الملتقط يبقيها لا يسلمها إلا إذا صاحبها صاحبها يثبت أنه صاحبها بقرينة بالأوصاف أو عند بينة يعني ما يعرف ربما أوصافها لكن بينة كان يكون قد اشتراها من مخزن بهالأوصاف هذه وعند وصل هذا يعني لابد من بينة ولا يكفي ادعاء هذا الشخص بأنها مالته ولا يوجد أحد ينازعها أنه يجوز للملتقط السلمية لا يملك هذا طيب شيخنا هو الآن في ما إذا جاء شخص بأوصافها قال هذا اللقطة هذه قرينة كذا كذا إلى آخر هذه قرينة وجاء آخر ببينة بشهود أنها له بل هذه الأوصاف هنا ننظر على البينة هذه أي. ليش هذا يجوز هذا قال مالتي هذا يجوز اشتراها منه بعد ذلك هنا ترجيح لأن هذه الأوصاف قرينة قوية لأنه عادة الإنسان يعرف ماله إذا شخص هذه اللقطة ليست ماله العادة والمعروف والهذا ما يعرف شكو بها صندوق الأوجه مالي يعرف شكو بي لكن إذا أنت تلتقط ما ممكن تدعي لك تخمينا وحدسا والتخمين والحدث لا يصدق أن تكون قرينة مقبولة هذه يا شيخ مثلا يذهب إلى المالك فيقول له علشان أعرف اللقطة قل لي إيش صفاتها فيأخذ منه جميع الصفات أو يعرفها هو أيوة ثم يذهب إلى هذا الذي وجدها يا شيخ مثلا هي نعم أنها صفة قوية مسألة الوصف لكن قد يكتسبها من شيء آخر معرفتها بحكم أنه يعرف أن شخص ضاع عليه كذا ويعرف أوصافها ما يعرف هي شنية اللقطة أخي إلا شيخ ما يعرفها صرة جراب محفظة ما يعرف كل شيء يعرف أنه لقى شيء شيخنا المالك يقول ضاع علي كذا كذا كذا كذا وهذا يروح يبحث ما يقول هالملتقط ما يتكلم ولا بنت شبهه لا ليس الملتقط المالك شنو المالك يبحث عليه ويقول يا جماعة والله ضاع علي اليوم يعني صرة فيها كذا من الجنيهات وصفتها كذا فلتت مني كلام وسمعها واحد مني وراح سمع المعنى نعم جوز هذا هذا ما يكتفي هذا بها لا بد بينه لا بينه وأوصافها تكون عادة المالك يعني ما مهتم مالك. أن يحفظها كل دقائقها غالبا يعني أنت عندك محفظة متعدها بل حتى فلوسك ولا لا سيما ذا قليلة ما تعرفها ما منتبه لها هذا. ثم الغالب أنه نعم يحكي هذا مالك أنه أوصافه كذا، هو راح يعني يبلغ كل العالم يقول اللي يعرفه اثنين ثلاثة يقولهم أشتكى هذا. هذا ووصف اللغة اثنان بنفس الأوصاف. مو حكيناها يا ابني مو حكيناها. مو قلنا يقسمها مو قلنا ذاك. أليس الأول أن يتحرى القاضي أكثر ربما يتحرى. متحرى وتعب هو مو القاضي يتحرى ابني. أبو الحق اللي يدعي ويتحرى. مو مسؤول القاضي هو يدافع عن حقوق الناس. هو يحكم بالحقوق إذا أثبتها أصحابه عنده. على ضوء ما سمع. يحكم على ضوء ما يسمع. هي يعني ضوء ما يقدمه المدعي لإثبات دعواه. وليس من شأنه يرشد هذا إلى شيء أو هو يدافع عن حتى اليمين إذا أنكر المدعى عليه لا يقول القاضي احلف وإنما يقول المدعي أنت لست عندك بينة هل تريد تحليف الخصم فإن قال أريدني مو ابتداء أن يقول له القاضي احلف لأن الحلف من حقوق المدعي والقاضي ليس نائبا على صاحب الحق أن يطالب هو النيابة عن الخصم على المصار قاضي. طيب شيخ يأخذ مقابل اللقطة الملتقط يأخذ بقشيش يأخذ هدية. نعم جائز بعد إتمام العمل يجوز إعطاء الهدية مثلا واحد أقرني الشيء هذا أنا ما ابتديت أقول له راح أعطيك ولا اتفقت ولكن أنا يعني إحسان أكرمه ما أكو بأس بها بعد العمل لا أعطيك حتى تعطيني مبلغ كذا لا يجوز هذا في ناس يفعلوا هكذا وين؟ هذا موجود الناس الآن موجود إذا المبلغ كبير 5 مليون يقول أنا ما أعطيك إلا بمئتين ألف لا يجوز هذا مطلقا على القاضي أن يجبره بالتسليم أي أقر على نفسه بأنه عنده هنا يأخذه بالجسم هذا ولذلك ينقل عن أحد القضاة يمكن بالطرق الحكمية أو كذا فواحد أودع فلوس عند شخص وياه راح وأودعها في مكان معين حتى لا يكون أحد يعرف مثلا في فلات في صحراء يعني ما هذا ثم لما رجع قال لطين هذا أنكر قال نطرتني أنت ولا فأقام دعوة على عند القاضي وحكاية الحقيقة فالقاضي وقع في نفسه أنه هذا صادق يعني وهذا استغفله أو خان الأمانة فصاح قال المدعي أنت تعرف أحد يعني المكان وين كذا قال نعم هذا مكان معروف يعني هو زين فزاز على أحد أعوانه قال له اذهب إلى المكان الفلاني وهذا فلما راح التفت على المدعى قال له هل ترى وصل هذا المكان؟ قال نعم وصل قال له إذن هي عندك لأن ذاك أنكر الوديعة والمكان ولا يعرف المكان هذا وين فهذه القرائن يمكن الأخذ بها إلى قناعة القاضي لأن القاضي لابد أن يحكم أما بالنص أو بالاجتهاد لا يجوز أن يتخلى يقول أنت مسألتك لا حكم لها ولا أقدر لا يجوز هذا لأن أما يحكم بالنص أو بالاجتهاد إلا إذا كانت خارج صلاحيته مو مثل المفتي المفتي قد يمتنع ابتداء أو انتهاء لما يسمع أو إلى آخره هذا شخص أعلن الذي فقد السلعة أو المال أعلن على من ود أعاد لي مثلا كذا أعطيه كذا ابتداء ما يجوز هذا ما يجوز. هذا التزام وعد ما ملزم هنا هو وعد غير ملزم لكن إذا جعاله يعني قال مثلا شرد مني بعير فقدت كذا من جاء نعم صحيحة على الجعالة على الجعالة لأن هذا الجاعل والمجعول له المجعول له رح يتعب يعني يبحث عليها يبذل جهد قد يصل قد لا يصل أما الملتقط ما عنده تعب لقطة شافها بالأرض شالها هذا هو فتختلف عن الجعالة من هالباب بالجعالة يجوز أن يقول صاحب المال من عثر على ابن الضايع على بعير الضايع إذا كذا أعطيه كذا صح هذا فإن سعى ووجد الضالة استحق، وإن لم يجدها ما يستحق، تعب يروح بقى. هذا هو بخلاف الملتقط. الملتقط لم يبذل سعيا ابني، ما يبتعد ولم يبذل جهدا، وإنما تبرعا منه وحفر وكذا، فلازم يؤدي الأمانة مثل المستودع. نعم. يقول بناء عليه إذا سلم الملتقط اللقطة إلى شخص ببيان العلامة أو بالتصديق، ثم ظهر شخص آخر وأثبت بالبينة أن اللقطة ماله، فكما له أن يأخذ اللقطة عينا إن كانت موجودة له، له الخيار إذا هلكت، فإن شاء ضمنها للملتقط وإن شاء للشخص الذي قبضها، وإذا ضمنها للقابض فليس للقابض أن يضمنها للملتقط كما ذكر في شرح المادة كذا، وأما إذا ضمنها للملتقط فله أن يرجع على القابض، والصحيح هو هذا، لأن إقرار الملتقط وتصديقه كذب بحكم الحاكم، وكأنه سلم بلا تصديق أو سلم بلا تصديق، وفهم أخيرا أن اللقطة ليست ماله. وقال بعض العلماء إن الأظهر هو هذا، فإن سلم الملتقط على بيان العلامة وصار ضامنا تجاه صاحب اللقطة الحقيقي، فلو أن يرجع على الشخص الذي أخذها ببدل الضمان، وأما إذا سلم بالإقرار والتصديق فليس له الرجوع. يعني قالوا إن في الصورة الثانية من الصور الثلاث التي ذكرت آنفا رجوعا، وليس من رجوع في الصورة الثالثة. لما كذب القاضي لم يعد ما قاله حجة يرجع عليها بعد أن سقطت بتكذيب القاضي. نعم. استثناء إذا أقر الملتقط باللقطة لشخص وسلمت له بسبب لحوق الحاكم بالتسليم، ثم ظهر شخص آخر وأثبت بالبينة أن اللقطة ماله، لا يلزم الضمان على الملتقط. لأن حجة هذه أسقطها القاضي خلص بعد ما عليه، وإنما يوجهها إلى من حكم له القاضي بأنها له، يتفق وياه يقيم عليه دعوة ثانية عند قاضي آخر. هذا الملتقط قدم هو حجة بأن بين الأوصاف ولم يعتبرها القاضي، فسقطت هذه بعد، يعني أثبت أنها هذه غير صحيحة. المسألة العاشرة، المعاملة التي يجب إجراؤها إذا لم يظهر للقطة صاحب. يعني كيف يسوي إذا أعلن؟ هذه ما يقول المعاملة والإجراء كأنه ما تأخذ به الدولة. يقول قال إذا أعلن الملتقط وعرف بظرف المدة المذكورة متنا وشرحا في المادة كذا، ولم يظهر صاحب اللقطة، يكون مخيرا بالتصرف في الوجوه الأربعة الآتي ذكرها. الأول، إن شاء يداوم على حفظ اللقطة لأجل صاحبها بعد المدة المذكورة. بعد المدة اللي قال تعرف سنة، والحقيقة المدة تختلف باختلاف اللقطة، مو يعني هذا السنة مثلا فلوس وجنطة تقدر تحفظها سنة بكل هذا، لكن فيما يتلف رأسا يومين ثلاثة، أو مما يحتاج إلى فرد حفظ ورعاية وكذا وخدمة، ما يقدر يعني نقول له سنة خليها هذه، شي يسوي بها يعني، وما يقدر يتصرف بها. فالمسألة في هالحالة يراجع القاضي يبين له أن المسألة يأذن له ببيعها. نعم. قال الحالة الثانية أو الوجه الثاني، وإن شاء لا ما كملناها، يقول إن شاء يداوم على حفظ اللقطة لأجل صاحبها بعد المدة المذكورة، وعند وفاته يوصي بها آخر حتى لا يدخلها لا يعتبر لا يعتبر مجهلا لها. نعم. فتدخل في الميراث. نعم. ولا يقتسمها. يعني أنه يبين أن هذا المال لقطة ويوصي بحفظه بعد وفاته. نعم. الحالة أو الوجه الثاني، وإن شاء يضعها في بيت المال كي ترد إلى صاحبها عند وجوده بعد المدة المذكورة. يعني يتركها خليها أمانة هنا في بيت المال. نعم. بحفظها لصاحبها عندما يصرف. نعم. قال فإن يأس من هذا، يأس من حضور أحد وفاتت المدة، فيعتبر كالمعدوم، المعجوز عن معرفته يعتبر كالمعدوم، يدخل في بيت المال يتصرف به. نعم. قال ووجود خزينة في بيت المال للمال أن يتملكها بعد سنة، مو يتملكها، يكون في بيت المال، بيت المال هو يصرفها لمصالح العامة، ماله أن يتملك الملتقط بعد سنة، بعد أن يتملك لا بنشوف، ما بذكره واحد حالتين، سيأتينا نشوف الحالة الأخرى. قال ووجود هاي الحالة الثانية مو شنو هي الثانية؟ يضعها في بيت المال. قال ووجود خزينة في بيت المال لمحافظة اللقطات من مقتضيات الشرع الشريف. اي تمام. ولذلك كان في زمن ابن عمر او عثمان اللقطة عادة الابل وكذا يخليها يعني في مكان، ابن سيدنا عثمان اجتهاده كان يبيعها ويحفظ ثمنها الى من يأتي ويدعي ان البعير او الناقة او الحيوان الذي ضاع هو ماله، فإذا ثبت انطفى منها، كأن بيت المال مسلط على بيعها حتى لا يتحمل بيت المال نفقة الصرف عليها. في زمن سيدنا علي رأى أنه لا تباع، وإنما تبقى في مربد أو شيء محل تحفظ به الضائعات، ولو يصرف عليها بالسقاية، لأن هاي من المصالح العامة إلى أن يظهر صاحبها، لأن صاحبها قد لا تكفي، هو ما يجد ثمنها، هو معتز بها لمعنى من المعاني. فإحنا لما نستعجل في بيعها نكون قد بخسنا حقه، فلازم على رأي اجتهاد سيدنا علي أن تحفظ مع اللقطات إلى أن يظهر صاحبها، وهذا ما يهم، خلي بيت المال يصرف عليها طعام وشراب ومن يخدمها، لأن هذا من المصالح العامة وبيت المال يتكفل بها. نعم. هذه مسألة ستاتية شيخنا، هي المسألة الحادية عشرة. إيه؟ قال ثالثا الوجه الثالث، وإن شاء أعطى اللقطة إلى الحاكم حتى يحفظها بعد المدة المذكورة، والحاكم يقرضها إلى غني إن كانت قابلة للإقراض، وإذا استقرضها الملتقط من الحاكم يجوز أيضا، أو أن الحاكم يعطيها إلى غني بطريق المضاربة، وإذا كانت اللقطة شيئا يحتاج إلى البيع يبيعها الملتقط أو الحاكم ويحفظ ثمنها، وإذا باعها الحاكم ليس لصاحبها أن يفسخ البيع بعد إذن. هذا أولى الوجوه، هذه إذا تعذر عليه حفظها أكثر من المدة أو طبيعتها ما هذا يسلمها لبيت المال. بيت المال الآن موجود ويقوم مقام الخزينة، هذا مو شغل قضاة يحفظها وما أدري شنو يوكل عليها، إيش هذا العجيب؟ كان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والبخاري يا شيخ. يقول عرفتها سنة وإن لم يأتي فشانق بها، يعني صار ملتقط، هذا على ما أخذه الشافعي أنه يتملك الإنسان بعد السنة. لا عجبا ورد الحديث، لا وردها، هل هي قد تكون من اللقطات الضعيفة التي يتساهل في أخذها الناس وما يقدر هو يحفظها؟ هذا ده يحكي فقط على جواز الحفظ، لا يتضمن زين أخذها ماذا يحدث بعد ذلك، يضمنها إذا أتى صاحبها. خلاص هو هذا، نعم يجوز هذا، وهذا يحصل مثلا في الخروف، مثلا في المدينة مدينة كبيرة خروف، هذا أو للذئب أو لواحد لص مالها، فتأخذها أنت فتبقي عندك يوم يومين، مظهر صاحبها تقدر تتصرف بها، وإذا جاء صاحبها وعرف هذا تطيجها منها. ما هي حالات يعني ينظر لي حالة الملتقط، طبيعة هاي اللقطة، قد يبقيها، فمسائل يعني متوضح فتحلول مقدمة. لما الحديث الشريف نعم هي أما لك أو للذئب أو للذئب، تمام هاي من جهة الأخذ، لكن إذا أخذتها أنت طلع صاحبها تنطي ثمنها، بل الحنفية يقول لو تصدقت عليها وجاء صاحبها تنطي هي تنطي ثمنها، متصدق هذا. الأحناف لا يضمن التصدق بعد المدة، نعم الأحناف لا يضمن، لا يضمن، يضمنها حتى لو تصدق بها يا أخي، حتى واحد يقول كيف هذا هو ما انتفع بها وما حج صدق هذه كذا، قال ما مخول هو يظهر هذه يسلمها قبل مضي المدة التي تحتملها اللقطة، هكذا الظاهر. قال وإذا كانت اللقطة شيئا يحتاج إلى بيع ذكرها نقرأنا، وأما إذا كانت شيئا قابلا للفساد ولم يبيعها الملتقط وهلكت لا يلزمه الضمان، لا يلزمه لأنه هو ما مسؤول على عن بيعها، ملزم على حفظها، يعني مو ينطرها تفسد ما تفسد هذه مسألة ثانية، يعني لو لم ألتقطها ربما تفسد في مكانها، هذا اجتهاد. ولكن لو اجتهد الملتقط أن يبيعها حفظا لمال الشخص وما يقدر يحفظها لهذه، هذه مسألة اجتهادية يمكن أن يسامح باعتبار هو تصرف لمصلحة صاحبها إلى آخره، يمكن. وهذا اللي يقولوا أيضا ممكن، يعني مسائل لما تجاز بها عدة أدلة متقاربة وكذا يظهر اجتهاد القاضي، اجتهاد القاضي يمكن يراقب، ولذلك توجد محاكم عليا استئناف وتمييز لأنه قد يكون أخطأ القاضي. أما إذا كان دعاوى ما بيها استئناف ولا تمييز درجة واحدة، والمحاكم في النظام القضائي ماكو درجات، كانت درجة واحدة، وإذا نقل هذا الأمر إلى قاضي آخر أو ما يقولون هذا، فالقاضي الآخر ما يقدر ينقض الحكم الأولي إذا كان حكم اجتهادي، إلا إذا كان مخالفا لنص صريح في القرآن أو سنة صريحة عند ذلك ينقضها أو إجماع، يعني نص صريح ما هذا. أما مجرد اجتهاد مثل القضايا كلها اجتهادية، عندهم قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله، الاجتهاد لا ينقض بمثله، ولكن للمجتهد أن يحكم أو غير هذا أو نفسه هو اللي حكم بالأولى وراد يحكم بمسألة مشابهة لهذه خلاف حكم الأول، لا يقام له يقول له أنت كيف تحكم هذا، أنت محكمة كما حصل في زمن سيدنا عمر، قال لهم هذا ما نقضي بذاك ما كنا ما قضينا به، مسألة مشهورة الحجرية تسمى أو الحمارية، هذا ما نقضي تسمى الحمارية أبنى أو الحجرية، خلاصتها أنه كان المرأة توفت وتركت زوجا وأخوة لأم وأم وعصبة، فأنت للزوج نصف لأن ما عندها فرع وارث، وللأم أعطوها السدس لأن عندها أخوة، وللأخوة لأم إنهم الثلث لأن كانوا أخوة الرجال والنساء فهم شركاء في الثلث، ويفسرون هذا أن الأخوة هنا أخوة لأم. زين الأشقاء عصبة ذولا ما بقى شيء، نص للزوج وثلث الأخوة لأم وثلث للأم، قد صاروا كمل النص الكامل، نص وثلث وثلث كامل، ست أسداس كاملة، راحوا ذولا سكتوا رضوا. الرواية اللي يروها في كتب المواريث يقول هاي تكررت المسألة في زمن سيدنا عمر، وجاء إليه لأن الخليفة يجوز له أن يقضي بين الناس ولو هو قاضي، ويعني بعضهم يقول شو اسمه هذا، يعني تداخل بين سلطة تنفيذية وسلطة قضائية، لا مو هالشكل، لأن الخليفة أولا هو موكل والقاضي وكيله، ويجوز للموكل أن يتصرف فيما وكل فيه الوكيل، ما هذا، هذه واحدة. والثانية تدخل رئيس الدولة هذا قد يرضى به الخصوم بأن يعرفون هو خالي الطرف ما يميل لأحد وحكمه ينفذ فيرغبون بذلك. ثم مسألة أخرى، يمكن عند انتخاب الخليفة أن يشترطوا عليه بأن لا يقضي في المسائل بنفسه، يتركها للقضاء، يقبل هذا فصل ممكن، ويمكن ما يقبل به لأن القضايا ما يحلها حكم قاضي، يريد السلطة وقوة القاضي ما عنده قوة تنفيذية، القاضي بس يصدر الحكم، لكن لينفذ الحكم الدولة بمؤسساتها. فإذا هذا القاضي يحكم المؤسسات ضعيفة مسيطر عليها يروح الحق، لكن لو صدر رئيس الدولة نفس الحكم إلى سلطة قضائية يصير يكون أقوى. المهم فهنا فنفس سيدنا عمر قال للأم نص وللزوج للأب للزوج نص وللأم سدس وللأخوة لأم سدس. هذا واحد من الأخوة الأشقاء قال يا أمير المؤمنين افرض أبانا حمار، افرض أبانا حجرا في اليم، أليست أمنا واحدة؟ الأخوة لأم إنما بيرثون لأنهم لأن أمهم وأم الميتة واحدة، فسبب توريثهم هم اشتراكهم بالأم الواحدة بينهم وبين الميتة. الأخوة الأشقاء قالوا كذلك إحنا، سبب توريث الأخوة لهم موجود عندنا، أمنا وأمهم كلهم واحدة، فإيش أفرض إحنا ولو إحنا زدناهم بأن أبونا وأبو الميتة واحد، أفرض أبانا حمار ما موجود، ألسنا أمنا واحدة؟ سيدنا عمر صبهم قال شخصان قال نعم حقكم، فدخلهم شركاء ويا الثلث مال الأخوة لهم. ولذلك الفقهاء يعني ما أنكروا على سيدنا عمر، قالوا هذه يعني الحمارية سموها، يعني قالوا له أفرض أبانا حمارا أفرض أبانا حجرا حجرية. واستخلص منهم قاعدة أن الاجتهاد لا ينقض بنفسه. ثم القاعدة الثانية السوابق القضائية لا تلزم القاضي بها، يعني ما قرر الحاكم في مسألة معينة بحكم معينة فهذا حكمه لا يلزمه أن يحكم به في المسائل المشابهة لهذه القضية الأولى، يحكم غيرها. هذا في العراق ما أخذ به محكمة التمييز ما ملزمة بأن تحكم بنفس الحكم الذي حكمت به في قضية سابقة وجاءتها قضية مثلها، أنا تنزل تحكم بآخر اجتهاد. القضاء المصري يا دكتور والقضاء اليمني يفعل خلاف هذا. يقول القضاء المصري يقول ما حكمت به محكمة النقد ملزم لها وللمحاكم الاستنافية والابتدائية أن تقضي بتلك القاعدة التي قرر فيها. لا لا لا شوف أخي أي اجتهاد لا لا لا والله حكيها مو هكذا. في مصر ما تقضي به محكمة النقض والإبرام تطبق المحاكم الأخرى كأن ترد القضية، أن تطلب من الاستئناف أو من البداء إذا جاءها رأسك بأن تصلح حكمها وعند ذلك ملزمة به، لكن هي كمحكمة نقض ما ملزمة بأن تقضي بنفس حكمها الأول في مسألة مشابهة لهذه. هذا المعنى. ولا تقدر أنه إذا كانت هناك محكمة أخرى مثلا استئناف جت حكمة لهذا الشيء محكمة استئناف ثانية هي تنقضها، لا ما تقدر هذا لأن هاي مستواها واحد. محكمة النقض هي مؤسسة للنظر بأحكام هذه المحاكم تنقضها وتأيدها، لكن حكم محكمة النقض والإبرام مشت على طريقة بالنسبة لقضية في الاستئناف، جاءتها قضية ثانية من الاستئناف مثل الأولى، النقض ما ملزمة أن تقضي بنفس ما حكمت به في قضية سابقة رفعتها إليها محكمة الاستئناف. هي باستدلالهم الآن أحكام النقض في مصر وفي اليمن أن محكمة النقض إذا قضت في قضية فلها أن تستدل أنها سبق لها وأن قضت في مثل هذه القضية من كيف وكيف، فستستدل بقضائها السابق واحد هذا قلت لك نعم يمكن، لكن الصحيح والأفضل أنه ما تكون ملزمة، ولكن هذا اللي يقول لي بي قانون أنها تلتزم به قطع يعني الطريق على الذين يعني يصير قضيتهم مختلفة لا عن دليل وإنما اشتهاء. هل قضية ثانية عليهم تأثير؟ ها ما يلتزموا بالقضاء الأول ما يلتزمون، لكن هذا يعترض على هذا التخوف أنه يجوز قضاءهم الأول هو ابن صدر عن نتيجة التحيز. ها شلون هذا نلزمهم به ويقولون توبوني رجعوا للصواب. فالصواب انه يترك المجال له ما دام القاضي قد وضع في مرتبه. نعم. لكن هنا بها شيء انه يجوز التظلم من نفس محكمه القضاء لنفسها، يطلبون منها هي تعيد النظر في حكمها بس لتصليحها، خافاتها شيء او كذا مثلا الشهود الشكليه ام في الامور الموضوعيه. لا في كل شيء، هي تصلحها بنفسها بالمسائل المحدده، كان يكون هناك طعن في الشهود مثلا. جميل. او مساله مضي مده دعاوى، المحاكم ممنوعه ان تنظر في دعاوى مر على نشوء الحق فيها مده معينه 15 20 سنه، غفلت عنها المحكمه، كان ينبغي تردها. يعني مو تأيد غفلة المحكمة الاستئناف عليها، مسائل محددة تنظر فيها مرة ثانية من هالباب. الشيخ المسألة التي قضى فيها عمر بن الخطاب في مسألة الحجرية هذه والحجرية، إيه نعم، هل لا يسع أي قاضي آخر أن يخالف عمر فيها؟ صار إجماع عليها. إجماع. إيه نعم. هم يقولون ولم ينكر عليه أحد، فصار إجماعا، وأخذت هذه الشهرة باسم الحمارية والحجرية. واستخلصوا منها أنه حكم القاضي الحكم لا ينقض بمثله، لأن هذا الحكم هو مو مخالف للنص، النص يحتمله واجتهاد. يعني ذكر الآية وإن كانوا نساء ورجالا فهم شركاء في الثلث، والفقهاء شركاء في الثلث، هذا خاص بالأخوة الأم، ويساوون ذكور وإناث. فهذه مسألة اجتهادية، هذا مثل قضية يعني عدة المرأة الحبلى هل تنتهي بوضع الحمل المتوفى عنها زوجها وهي حامل، هنا تتنازعها النص، نص عدة المتوفى عنها زوجها والذين ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، هاي عدة الوفاة. ثانية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عدة الحامل أن تلد، حتى لو ولدت بعد وفاة زوجها بيوم واحد ولدت خلص بناء على هذا النص، لكن عدة نص ثاني شلون؟ 14 أيام. هنا صار اقتلاع. جمهور أظن الجمهور هذا رأيه أن أولاة الأحمال أولى بالتطبيق، لأنها وردت في سورة الطلاق وهي متأخرة في النزول عن الآية، وهي في سورة البقرة نزلت قبل سورة الطلاق، والمتأخر ينسخ المتقدم أو يعدل أو يكون التعويل عليه. وأظن الشيعة أو الزيدية ما أدري يأخذون بالرأي ما يأخذون بضع الحمل، أما يأخذون بأبعد الأجلين، واما يجعلون مال الزوجيه. لماذا لا يقال ان ولاة الاحمال نص في عده الطلاق؟ هي نص. لا لا لا لا بالوفاه هذه. لا ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن بالوفاه يا شيخ؟ اي نعم نعم بالوفاه. على الطلاق؟ حتى بالطلاق، يعني لو طلقها ولدت لازم طلاق بعد. لا مو الطلاق الى عده ايضا. الإشكال هو بالولادة، وهذا الإشكال يحدث بالوفاة بالطلاق، مو تعتد العدة، يعني العدة بالحيض، ربما بالحيض يصير مدة طويلة توصل 4 أشهر أو أكثر، ولكن هذه يذكرونها في عدة وفاة المرأة الحامل، هل نأخذها باعتبارها حامل أو بعدة وفاة مقدر 4 أشهر و10 أيام؟ أكو حديث سبيعة الأسلمية يا شيخنا، حديث سبيعة الأسلمية وضعت فقال لها حللتي. نعم. نعم. وهذا يمكن أكو الرأي الآخر، لكن الحديث صريح لأنه حللتي لم يأمرها بأن تأخذ بأبعد الأجلين. نعم. فهذا قول يعني بالتحليل يمكن يقبل، لكن لورود النص لا يجوز الأخذ به. نعم. والأخذ بما جاء به النص، وهو أن الحامل إذا ولدت تنتهي عدتها ولو لم يمضي على وفاة زوجها إلا يوم واحد. إلا نعم. أما إذا ظلت حامل ها وما ما ما ظلت حاملها إلا بعد أن انتهت وعدة زوجها خلاص. لأن الاجتهاد أخي مسألة النصوص هذه النصوص هذه احنا موقفنا احنا مو مجتهدين مطلقين مو مجتهدين مطلقين. ويسور نتبع هذا المذهب هذا كله صحيح، لكن اسال السؤال الاتي: هل ان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنه هي ملزمه لمن سمع هذا الكلام منه ولا يلزم غيرهم؟ اسالك. لا، يلزم الجميع. جميع يلزم الجميع. احنا ملزمين اذا بما صدر عن النبي، اليس كذلك؟ لا لا. ما هو السبيل؟ هل هو موجود حتى نشد الرحال نسأل الله يا رسول الله ماذا تقول؟ لا، السند. السند يقولوا لنا يا الرواة. خلص، هذا طريقنا. فإذا روى الرواة الموثوقين حسب تعجيل أهل الفن هذا قال هذا حديث كذا صحيح، وجاء الفقهاء فسروه، وأقول مرحلتين، مرحلة ثبت صح، أكو مرحلة ثانية وهو الفهم منه ماذا يتضمن. هنا اتفقوا على هذا المضمون، ورأي بعض المذاهب تأخذ به بعض المذاهب تأخذ به، لا يسعني إلا أن أخذ هذا الحديث. نعم. لأن ماكو اختلاف. يبقى مسألة أخرى، الكل متفقين على أنه صحيح السند وأنه صدر عن رسول الله، لكن فهمهم للحديث يختلف، فهم يختلف، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. هنا نرجح بين الفهمين في ضوء قواعد التفسير، فمن أخذ بهذا والآخر ما أخذ لا يعتبر هذا هنا معاندا للحديث أو مخالفا للحديث، بل هو فهمه على فهم. ومثال ذلك عندنا سابقة نبوية ترجح هذا المذهب في مسألة بني قريظة، لما تبين أن بني قريظة بعد غزوة الخندق قد خانوا وكذا، ثم رحل المشركون، صار النبي صلى الله عليه وسلم رأسا أرن ما تأخر هو وجيشه وجماعة المسلمين، وقال لهم لا يصلن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بمعنى من المعاني هذا. فهؤلاء أدركتهم صلاة العصر فوقتوا بالطريق، فبعضهم قال احنا يعني أمرنا النبي ما نصلي هناك فلا نصلي حتى ولو ذهب الوقت. البعض الآخر قالوا لا، هو نعم أمرنا للاستعجال ولم يأمرنا أن نؤخر الصلاة إذا أدركتنا إذا أدركنا وقتها في الطريق. بينهم صلى ومنهم من صلى. فلما وصلوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلوا لم يسرب على أحد منهم، لأن الحديث الكلام يحتمل. يحتمل. هذا هو الذي يجب أن المسلم أو ندين الله تعالى به، يعني أنا أدين الله بهذا بهذا مع النص لا كلام، سواء كنت حنبلي أو شافعي أو كذا. اثنين اذا اتفقوا عليه لكن اختلفوا في التفسير، ننظر هنا ما هو الارجح من التفسير، هنا ناخذ به. اذا كانت شيئا جائزه كما ما بني قريظة فيكون الخيار لما هو اولى بالتخيير يتفق مع القواعد العامه للمصلحه، يجوز هذا. هذا الذي اراه في مساله موقفنا من اتباع المذاهب او المجتهدين عند الشخص المسلم الذي لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق، وغير هذا ما أظنه جائز. ولو اتخذوا منهجا مثل هذا لخف الاختلاف، لأن هذا الاختلاف الذي نشوفه بين المذاهب بين فقهاء المذاهب المختلفة هو أنهم ظلوا متمسكين بما ذكره الإمام الشافعي أو بما ذكره أبو حنيفة، مع أنه هناك صارت اجتهادات ودونت الأحاديث وجمعت وكذا، هذا ما كان موجود هذا الجمع، الجمع الكامل للأحاديث النبوية. فيقتضي أن يكون هناك فرزنة نعرف الأحاديث الصحيحة السند، هذا الممكن حتى لنعرف شنو المفهوم، لأن أوامر النبي تلزمني ولو لم أشاهده ولم لم أكن هذا. إذا تقول لا ما ملزمة فقط للصحابة ما يجوز هذا. فهنا نرجع إذا ثبت السند أنتقل إلى، لو منتقلين هم إلى الأحاديث بعد جمعها لخف هذا الخلاف، لكن تقلدوا قالوا هذا الحديث نعم يمكن وصلها ولن يثبت أمامنا وأنا أخذ بترجيحي ما علينا شنو هذا؟ أنا عندي هالقد فاتقوا الله ما استطعتم. الحديث هاي وردت وأنا مكلف باتباع مكلف باتباع النبي لا باتباع الشافعي مو شافعي ولا شافعي ما وصل لهذا الحديث نعم ما فهمه مع نعم لكن جاء من طرق أخرى صحيحة قال بها أهل العلم ما هذا فهذا اللي ما يأخذ بهالأسلوب هم المقلدة اللي يعني ما يجوز يحصل إشكال الشيخ ناصر بن الربيعي رحمه الله صحها حديثا في تحريك الأصبع للتشهد في الصلاة فكثير ممن يحبه ويوافقه يقول خلاص صح الحديث فهو عبد ياكل ما يخالف الألباني رجل طيب رحمة الله عليه وخدم السنة وهو يعني إمام في هذا الباب كله صحيح لكن مو هو المنفرد نعم. التصحيح والترجيح أخي بين الرجال مختلفين هذا يعدل يقول هذا صادق وهذا يقول محل نظر موجود لما موجود خلص أخي يعني هو الألباني أخذ بجانب اللي ما أخذه بي أيضا بجانب فقال يعني مو يعني أدري ما لي حجة هو قد يأخذ به لكن قوله ليس ملزما لي أيوة. أنا أرجح إلى الذي لم يقولوا بالتحريك هذا نعم فالشيخ بكر أبو زيد رد عليه وألف رسالة لا جديدة في الصلاة وواحد صوفي اسمه السقاف ألف رسالة اسمها تحذير العبد الأواه من تحريك الأصبع في الصلاة وهو من علماء الحديث الذين يحبون الشيخ الألباني يشنعون على من لا يحركون ويقولون أنتم تقدمون كل هذا تعصب مسألة بسيطة نعم. الألباني احنا ننزل منزلة أهل الجرح والتعديل هل يلزم واحد مال ما قاله فلان فلان الفلاني ترجيحه وملزم للكل لا خلص انتهى لا هو لمن يقلده خلص لا هو اجتهد الألباني كذا الله يجزيه خير لكن هل ترجيح الآن يلزمنا ونترك كل أقوال الأخرى لا انتهينا هذا هم الآن المشكلة في متعصبة من خالفهم قالوا أنت خالفت السنة وتقدس كلام الفلان غلط جهال دولة أخذت لنا بلوى بيهم والله بلوى بالعراق وهنا على أنا سلفي أنا كنت أكتب السلفي ما كنت الدكتورة عبد الكريم ذا السلفي عقيدة التالي شبه تقلت عقيدة ومذهبا شنو دولة متلبين على هذه الأشياء نعم احنا سنة لكن مو على هي مدار الولاء والعداء والاجتماع ما تقصير الثوب وما شنو ما يقف في الصلاة يبدل يعني ما أعيبهم نعم لكن أعطيها قدرها ولا يجعل هي محور ائتلافي ومعاداتي ولائي أقول هي مستحبة مندوبة صحيح هل لكن لا أنزل منزلة واجبات مو أنزل منزلة واجبات الصلاة لها أركان إلى كذا إلى مو وتبينت طمأنينة نعم أقولها لأن ركن هذا بالحديث اذهب وصلي انت كلمت صلي ما يعني ما هؤلاء يا أخي ما أخذها في أشياء محتاجين بها وإحنا سلفية ويهاجمون الأئمة شنو هذا يعني بيهم يقول هذا أبو حنيفة أبو جيفة خلينا الحكي هذا شنو هالمسائل جهال احنا نجلهم يعني الله رفع شأنهم شلون انا اتجاوز عليهم كيف هذا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات من رفعه الله لا يخفضه العبد هذه بدايه يا شيخ جماعه جيمن جماعة جهيمان إيه؟ كنا في جماعة جهيمان جهيمان الذين عدلوا على الحرم يا شيخ يا قبل كم سنة صارت قبل يعني إيه؟ يعني قبل صاروا في يعني الوضع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري وللأسف يعني كنا نجد بعضهم في المدينة لدى الشيخ أبي بكر الجزائري كنا بعضهم نحضرون لدى الشيخ عبد العزيز بن صالح كانوا يقعون بابن حجر الأسقلاني وحتى بالإمام ابن تيمية قالوا لماذا يقول كان أصحابنا لماذا يقول قال أصحابنا يقول من هو المتمذهب ابن تيمية أحيانا يقول قال أصحابنا لا يعني المنون بنا وشنو ولا قرر أصحابنا يعني إنه مذهب إنه حنبلي يعني هو ضد المذاهب كانوا يغضبون يا شيخ يغضبون أو ينبذون يعني أو ينبذون مسائل عن ابن تيمية لما يقال أصحابنا وابن حجر والنووي أصحابنا الذين على مذهبنا ومنهجنا في الفقه قال خصومنا فكان بعض في كتاب واحد فلان المقدم محمد اسماعيل المقدم قال يقول ما احوجنا الى عصا عمر بن الخطاب اذا عصا عمر دره عمر قال عمر ما احوجنا الى عصا عمر بن الخطاب يأدبهم لانه ذولا مغالين لك ايش هالعتاب ومن الغرائب يا شيخ من الغرائب انه صدقهم الحرب كانوا الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله رئيس محافل المدينه فقيه حنبلي كبير رحمه الله كنا نجلس عنده وركعناه عند الشنقيطي في سنن الترمذي والنسائي والشيخ عبد العزيز رحمه الله وكانوا يشددون بالكلام على الشيخ عبد العزيز بن صالح حتى ان بعضهم كان يقول يقرا في الصلاه وراء هذا المتنبي ويبدعونه ويتكلم لما دخلوا الحرم وأرادت الحكومة السعودية فتوى من العلماء في استباحة دم هؤلاء أول من عارض الشيخ عبد العزيز بن صالح وقال هؤلاء بغاة لا يجوز الإجهاز على جريحهم ولا إتباع مدبرهم ولا تستحل أموالهم مع كل ما اتخذوا من رسالة كانوا حتى في الطريق يتكلمون لكن شوف موقف الرأس موقف الرأس كيف العلم موقف العالم موقف الجهاد هذا افضل موقف له كان موقف الشيخ مصطفى حتى العلماء بما فيه الشيخ بن باز لم يتجرؤوا الى السجود لعلكم شاهدتم هذا يقولوا في المدينه في رمضان يجوا قبل المغرب طبعا السنه يقولوا للسنه يعني تعجيل الافطار فالناس منتظرين للفطور طبعا لما ياذن المؤذن يجي واحد وهو قائم كذا قدام الناس يشرب قبل المؤذن قبل ما يؤذن المؤذن ولذلك كان يجاهر بالسنة كان خلي أذن خير لا هو يزعم أن المؤذن يتأخر بالأذان بأنه يخالف السنة ولا يراعي حال الصوم يوم تصومون يعني والفطر حين تفطرون وأكثر من هذا كان بعضهم يردد كلاما إذا كان يخطر سرا يعني ما أحد يتزل من هديش يعني أكلنا على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن الفجر والله إنه إلا أن الصبح لم تشرب إلا أن الشمس لم تشرب إنه الصبح أول بعضهم يعني وصل بهم الجن كان إنه يصلي الفجر يجاء يأكل ولهذا كان يقول بعض الناس كان ما أحوجنا إلى عصارة المصطفى ما أحوجنا فيه مع الأسف يعني هذا موجودة في كل مكان يعني في العراق هاي أيضا صارت هيك مسألة ثم حصل مال التحرير أيضا بعد ذلك صارت كانوا يخاصمون الإخوان في كذا صومات تصير بيناتهم بين الجماعة الإسلامية مع الأسف هذا كلها ما أيضا أرى يعني كثير من المخيرين يظنون أن هذه النوعيات رمضان بهذه الأكليات أن هناك أجهزة مخابراتية متفرغة لبث هذه الشبه. والله جائز لكن الغالب عليهم جهالة. جهالة. مو مسألة تحريكهم. لكن المستعمر انتبه. أكو هيك حالات كلب بيها. قال هذا وسعها زين أخوش مسألة. وإلا الخلاف هذا جهال ولا ما يعرفون. شوف يعني بين موقف العالم الفقيه وبين موقف الشخص الذي غير الفقيه غير فقيه. الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله كان زميلنا درس احنا وهو الشيخ عبد الرزاق الشاهدي في سبل السلام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه لما سئل عن الجماعات الاسلاميه قال يريدون الخير كلهم يريدون الخير. حتى التبليغيين حتى هؤلاء كانوا يريدون الخير ولكن ياخذون الجانب من الخير. الشيخ مقبل بن هادي في كتاب له يعني سماه المخرج من الفتنه زلات والذي استدرك مقبل بن هادي هو المخابرات. ولا ما أقول من هذا عنده رجل مسكين طيب لكنه يخدع يعني كذا رجل فاضل كان عارف ما رجل فاضل إلا أنه يخدع يأتي له بالخبر قال حتى لا يتذكر وقد يكون خبرا. في حلقة عبد العزيز الشيخ قالوا في شيخ في الأردن صلى واحد من الأردن عشان موسيقى وكذاك عشان شيخ هو مرجع قال لك أنه تكلمت عن مرجع قال عبد العزيز الشيخ أنا لا أتكلم على أعيان الناس سأعطيك حكم أني أتكلم على شخص بعينه لا تفضل. مراد شكري ولا من؟ ما أدري واحد من الأردن. نعم شيخنا الحالة الرابعة يقول وإن شاء في اللقطة وإن شاء تصدق بها على فقير على أن يعود الثواب على صاحبها ويكون في هذه الصورة أوصل الحق إلى مستحقه. هذا هو أرجح عن هذا. بس كيف يتصدق بمال غيره؟ لا مؤيس أخي مقلنا المعجوز عنه كالمعدوم عجز عجز أن يوصله أن يوصله يعرفه. قال يعني ويأخذ الأجر الاثنان. نعم. الأجر لمن؟ لا الأجر هذا حفظها لكن ذاك اللي أنفق ماله. نعم يعني وإن يكون الملتقط مجبورا على إيصال عين اللقطة إلى صاحبها ولكن بما أن ذلك متعذر. إيه متعذر هذا اسم المعجوز عنه عن معرفته وعن معرفة مكانه فيعتبر كالمعدوم. هاي قاعدة المعجوز عنه كالمعدوم هاي. نعم قال وهذا تطبيقا إلها عند الحنفية مال الضمار لا زكاة على مال الضمار. مال الضمار هو المال المعجوز عن الوصول إليه كما لو أخذه ماخذ راح أو دفنه نسى وين مكانه أو ما هذا ضمار يسموه فهذا ما يدخل بالزكاة ما يدخل لأنه صار مجهول ومعجوز عن الوصول إليه ومعرفته. ماكو زفر جاب هنا خلافا له يقول زفر مع الشافعي في أن المال الضمار عليه زكاة. والله ما أذكر محجوجين هم بهذا ما مكلفين احنا عندنا قواعد عامة أخي. هسه الواحد لما ما يموت لما يصير قصاب شرعي شو يكتب هذا المسؤول؟ يقول مات فلان وترك من الورث فلان فلان ولا نعلم وارثا غيره خلص ويجوز عنده وارث غيره. هل نتوقف احنا نظل ندور عليه اخاف هذا الميت يتزوج مره جزائريه واولادها واحد وماتت وما نعرف وهو عنده ولد واخ يصير هيك اكو مسائل توقيف التقسيم التركه لاحتمال ان له وارث اخر لا معجوز ما عاجزين احنا عن نعرفه. نعم قال وإنما إذا وجدوا بعد ذلك يصير مال يعني يدخل في ملكيته ويدخل في حساب الأموال الآخرين. ولكن بما أن ذلك متعذر أوصلها إلى مستحقها على اعتقاد أن صاحبها يجيز ذلك وإلا فكما أنه ليس له أن يتصدق بها على غني فليس له أن يتصدق بها على ولد الغني الصغير أيضا. وإذا كان الملتقط فقيرا فله أن يتصدق بها على ولده الفقير وزوجته وأن يبيعها إذا كانت محتاجة للبيع ويصرف ثمنها على هذا الوجه. ولكن عند بعض الفقهاء إذا كان الملتقط فقيرا يجب أن يأخذ إذنا من الحاكم متى أراد أن يصرفها على نفسه. وإن قالوا أن صرفها بدون إذن لا يحل فعلى ما يفهم من إطلاق المتون الفقهية أن حل صرفه على نفسه بهذه الصورة لا يتوقف على إذن القاضي. هو أرجح الأقوال في هالمسألة المعجوز عن صاحبها كاللقطة أو كالوديعة التي مات مجهلا لها أو الكذا يوديها لبيت المال بيت المال. لكن نعم لكن إذا بيت المال خربان خرب ما حد يهتمون به ويقوم هالأشياء هذه. قال بس عند الشافعية يا شيخنا يتملكها هذا إذا فقير يعني إذا فقير حنفية إذا تملكها يضمنون هي إذا رجع عنه إذا قال من وجد ضالتي فليتصدق بها فوجدها شخص آخر فهل هو أن يتصدق أو يردها إليه؟ لا مو ضالتي هذا. فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر أكو فرق أخواني لا نخلط بين سنين مال الضال من وجد ضالتي وما أدري شنو وبين الجعالة. اللقطة هذا لقاه هذا موجود هنا لم أسحب شيء ولم أعلن أنا شفتها الجعالة أنا مالي ضايع ما عند مالي هذا. وأقول من وجد ضالتي أي مالي الذي انفلت كبعير انفلت كذا ماذا يقدر من وجده أنا أطلق هاي جعالة تسمى لها باب جاعل ومجعود له. فهذا الجعالة من رجل هي يتسحر إذا ظل يتعب ليل ونهار أسبوع وملقى وجاء واحد ساعة ولقى أبو الساعة هو يأخذ جائزة. نعم. أجعال. أما اللقطة اللقطة مو مالي هذا اختلفت إذا عن الجعالة المجعولة أو الشيء الضائع مالي ضايع اللقطة لا يعلم صاحبها منه ما يعلم ده نحكي على الملتقط الملتقط. نعم. أما إذا هي مالي وضاعت أقدر أقول سير جعالة أنا ضيعت كذا ضيعت جنبتي ضيعت سيارتي ضيعت ابن الصغير كذا كذا فله هاي جعالة. هذا نحكي على اللقطة لا يعرف صاحبها ولا يدعي نفسه صاحبها يجعلها جعالة ويكون جاعل ومجعول له. الجعالة إلى أحكامها الخاصة به وهذه لقطة نحكي عن ملتقى. نعم. قال أما وإذا وجد فإذا تكمل الكلامي فإذا الملتقط حصلها وزدها ما يقدر يقول له ما أعطيك يا لتطيني فدمية عليك لا هذا ما يجوز. قال وإذا وجد صاحب المال بعد التصدق فإن أجاز التصدق يكون ثوابه عائدا عليه. تمام إجازة هذا إجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. نعم. وقيام اللقطة في يد الفقير ليس شرطا في صحة هذه الإجازة. نعم. وله أن يجيزه وإن كانت مستهلكة. وله مستهلكة لأنه مسألة ثواب وأجر وكذا. نعم. وإن كان عدم لحوق الإجازة من مقتضى القواعد الفقهية في الحقيقة. ولكن هذه المسألة أي مسألة الإجازة بعد هلاك اللقطة في يد الفقير مستثناة. مستثناة لأنه المطلوب لما يجيزها متى يريد يعوضها يريد يحصل الثواب. نعم. ولكن في الصورة التي يكون صاحب اللقطة قاصرا فهو غير أهل التبرعات فليس لوليه أو وصيه أن يجيز التصدق بل يجب عليه أن يضمن كما سيذكر. نعم لأنه عليه أنه يسلمها البيت المال إذا فاتت المدة وما يقدر يستمر على ضمان على حفظها يسلمها البيت المال. فلا وإن كان الملتقط مختارا في التصرف بالوجوه الأربعة المذكورة فلا يبعث هذا الاختيار إلى إبطال حق صاحب المال. فبناء عليه في صور البيع والتصدق لصاحب المال حق التضمين كما يأتي حق التضمين بالتصدق. إذا تصدق الملتقط باللقطة على فقير أجنبي أو على نفسه لكونه فقيرا ثم ظهر صاحب المال وإن يكون التصرف المذكور مقترنا بإذن الحاكم فإن كانت اللقطة موجودة عينا فله أن يستردها ويأخذها من واضع اليد يعني من الفقير الذي صدق بها عليه. وإن كانت مستهلكة يضمنها للملتقط أو للفقير يضمنها للملتقط. نعم. أو للفقير يضمنها للملتقط لأن يضمنها للملتقط لأنه سلم مال الآخر بدون إذنه إلى الغير راجع المادة كذا. سؤال نعم في الواقع بدون إذن صاحبها لكنه سلمها بإذن وإباحة الشرع وحيث أن الجواز الشرعي مناف للضمان بموجب المادة كذا فما كان من اللازم أن يترتب الضمان. الجواب إن الثابت من الشارع هو الإذن بالتصدق وليس إيجاب التصدق يعني أن الشارع لم يجعل التصدق باللقطة واجبا ولازما على الملتقط بل إنه رخص بالتصدق فقط وهو مختار في العمل بهذه الرخصة وعدمه فلا يبقى بهذا الاعتبار متخلصا من الضمان هو المختار اختار الضمان الذي اختار ويضمنها للفقير أيضا هذا الرجع إلى ما تقدم لأن الفقير هذا أخذ مال الغير بدون إذنه. هذا كل اجتهادات وتخريجات. نعم. حقيقة هذا يترك لرأي القاضي. نعم. أولا يشوف مسألة هذه اللقطة شلون إن كانت فلوس هاي مضيرة لاقي مثلا فد ألف دينار مضيرة تصرف ويخليها ليش يستعجل ويتصرفها بتصرفات إذا كان لا أشياء تسرع الفساد كذا إذا كان اللقطة عليها مصرف إذا كان إذا تبقى عنده يخشى أن يأخذها ظالم يدعي أنه ماله هاي كلها يخذها بالحساب ويتصرف في ضوء ذلك لأن تصرف الرعية منوط بالمصلحة فإذا تصرف في ضوء هالأشياء هاي كلها له أن يطيل بيت المال يتخلص من المسألة هو بيت المال يصرف يحفظها عنده لأن يطلع خارجها يبيعها يزدادها. لا ماكو تصدق يعني ماكو تصدق. البيت المال المسؤول عن إطعام الفقراء وكذا. هذا الذي يرى في هذه المسألة لأن المسألة يقولوها كلها اجتهادية لأنه مسألة بين أمانة وبين حق الملكية وبين كذا تصرف تخريجات كلها محتملة هذه. لكن لو يترك لرأي القاضي وينظر حال الثنية كذلك ينظر إلى حال ملتقط هذا فقير يعني هو ما عنده شيء وهذا يكلف بحفظه يجيب أشياء ويطعمه وكذا إيش هذا لا يكلف الله نفس الله وسعى سلمها البيت المال ينتهي الأمر. وإذا سلمها البيت المال يا شيخ خلاص يبقى غير ضامن لها طبعا هذا ما عنده ما نحفظها أنا فقير خذ هذا البيت المال. بيت المال هو وارث من لا وارث له الودائع التي لم يعرف صاحبها كذا موجودة هذه لأن هو هذا الجهة التي مسؤولة عن رعاية الرعية إلى أشياء أخرى. نعم. قال السؤال لما قبض الفقير اللقطة وثبت ملكيته فيها بإذن الشرع فكيف يسترجعها يعني كيف أن صاحب المال يستردها من الفقير بالتضمين الثواب. الجواب ثبوت الملك بإذن الشرع لا يمنع ثبوت حق الاسترداد كما هو في الهبة. هذا هم يجيزون الرجوع في الهبة قبل القبض لا كأنه الشرع أذن له يأخذها لكن إذا ظهر مستحق يضمنها. نعم. قال وليس لمن ضمن منها منهما أن يرجع على رفيقه يعني أنه إذا تصدق الملتقط باللقطة على فقير آخر واستهلكها هذا ثم ظهر صاحبها وضمنها للفقير فليس للفقير أن يرجع على الملتقط. سؤال بما أن الفقير مغرور من جهة الملتقط فكان من الواجب أن يحق له الرجوع. الجواب حيث أن الغرور لم يقع ضمن عقد المعاوضة أو عقد التبرع الذي يعود نفعه على الدافع فليس موجبا للضمان ولا مستلزما للرجوع. يعني هذه فيها شوية يعني شوية شدة كثيرة لا سيما للفقير يعني الفقير هذا معدم إلا اللهم نقول يضمنها لكن يكون في ذمتي عند الميسرة. نعم. هذا يمكن. قال كما أنه إذا ضمنها إذا ضمنها للملتقط أو ضمنها للملتقط فليس للملتقط أيضا يرجع على الفقير لأن الملتقط يصير كأنه مالك للقطة بالضمان استنادا على وقت أخذه إياها وكأنه تصدق بمال نفسه. كذلك إذا دفعت اللقطة للحاكم وبعد أن تصدق بها على فقير ظهر صاحبها فإن شاء ضمنها للحاكم لأن الحاكم مأمور بمحافظة أموال الغياب وليس باستهلاكه ضمنها وإن شاء ضمنها للفقير وأيهما ضمن ليس له أن يرجع على الآخر. حق التضمين في بيع الملتقط وبيع الحاكم شيخ إن تصدق بها على صاحب اللقطة نفسه وهو فقير مثلا هذا ترك الأمر للقاضي هو تصدق بها على صاحب اللقطة أنها صدقة ثم ظهر أنه صاحبها خلاص وصلت إليه ما يقول جاءتني عن طريق الهبة لا لا ملكه شرد النساء هاي مثل إذا استولى المشركون على أموال دار الإسلام ثم بعد ذلك دارت الدائرة للمسلمين فهنا ينظر إن كان ما غصبه المشركون موجود بعينه مثل هذا صاحبه يرجع أما إذا استهلك لا ما يأخذ بدلها ما يأخذ بدلها يصير غنيمة غنيمة يقول ما قالوا لو أن شخصا أخذ على شخص آخر شهر لأنه هم تملكوها بالغصب بالحرب هذا لكن إذا بقيت يبقى حق المالك يسترجعها لكن إذا أتلفوها انتهى راح هذا بدليل أن المهاجرين لما هاجروا تركوا أموالهم واستولوا عليها المشركين ما ضمنهم الإسلام بعد أن فتح المسلمون الشركة ويستدلون وهل ترك لنا عقيل من مال من ربع من دار أو كذا ولذلك بالقرآن يستدلون للفقراء المهاجرين فالله سماهم فقراء المهاجرين مع أن كان منهم من ترك أمواله وعقاره فكأن لما أطلق عليهم هذا الوصف للفقراء المهاجرين هذا يعني زالت ملكيتهم عنهم باستيلاء المشركين استيلاء واقعيا وهكذا. حق التضمين في بيع الملتقط وبيع الحاكم إذا باع الملتقط اللقطة بناء على بناء على بناء أن يحفظ ثمنها ثم وجد صاحبها بعد على بناء بناء على أن يحفظ بناء على تقديم وتأخير نعم بناء على أن يحفظ ثمنها ثم وجد صاحبها بعد ذلك ينظر فإن كان الملتقط باعها بإذن الحاكم يأخذ صاحب المال الثمن فقط وليس له أن يفسخ البيع كما لو باعها الحاكم بالذات فالحاكم على هذا الوجه أيضا وأما إذا كان باعها الملتقط بدون إذن الحاكم ينظر فإن كان المبيع موجودا في يد المشتري فإن شاء صاحبه أجاز البيع وإن شاء أبطله واسترد ماله وأما إن كان المبيع حلك في يد المشتري فصاحبه مخير إن شاء ضمنه للبايع وبهذا التقدير يكون البيع نافذا وإن شاء ضمنه للمشتري وعلى هذا التقدير يبطل البيع ويأخذ المشتري ثمن المبيع من البايع جعل اللقطة ونفقتها هنا هذا سؤالك يمكن راح يجاوب عليه نعم ليس للملتقط أن يطلب جعلا أي أجرة مقابل التقاطه شوف هذا سواء التقطها من محل قريب أو من محل بعيد ولو كان صاحبها قال إني أدفع كذا مالا لمن وجدها وسلمني إياها شوف هذا ويكون الملتقط متبرعا في إنفاقه من تلقاء نفسه ليش هاي كلها لأن متى يدعي ماله وضايعها متى يعرفها ده يشاف لقطة هاي مو ماله ولا ده يدعي ماله لقطة لكن ما مجهول منه مالنا هو ده يقول لي جيبها انت من كذا أرصة. ما له حق الشيء هذا قال ستأتي النفقة نعم في النقطة 11 ويكون الملتقط متبرعا في إنفاقه من تلقاء نفسه وليس له أن يرجع على صاحب المال بعده لأن ولايته قاصرة ولكنه لا يكون متبرعا في الإنفاق بإذن الحاكم ويرجع بعده على صاحب المال كما لو راجع الملتقط الحاكم قائلا إن في يده حيوانا لقطة وطلب إذنا بالإنفاق على أن يرجع على صاحبه عند وجوده وأثبت بالبينة أن ذلك الحيوان لقطة في يده يأمر الحاكم بالإنفاق على ذلك الوجه يعني هنا بأمر الحاكم لأن للحاكم ولاية على يعني كالمرأة التي غاب زوجها وادعت ما ترك لها مالا فتراجع القاضي يحكم لها بالنفقة ويأمرها ويأذن لها بالاستدانة على ذمة زوجها هذا مثلا قال لأن للحاكم ولاية على مال الغائب وللغائب فائدة في هذا الإنفاق وإن كانت البينة تقام على المنكر ويشترط حضور المدعى عليه حين إقامتها ولكن هذه البينة لأجل كشف الحال يعني لكي ينكشف أمام الحاكم أن الحيوان المذكور لقطة وإلا بما أنها ليست لأجل الحاكم فالخصم ليس بلازم حين استماعها وأما إذا أفاد الملتقط ليس لديه بينة على أن هذا الحيوان لقطة يقول الحاكم للملتقط بحضور شهود ثقات إن كنت صادقا في قولك فأنفق عليه والسبب إعطاء الحاكم الإذن معلقا بالشرط بهذا الوجه الحذر من لزوم أحد الضررين لأنه إذا أمر الحاكم بالإنفاق بصورة قطعية ومطلقة فعلى تقدير ظهور ذلك الحيوان مأصوبا يتقرر على المالك الضمان أي لزوم النفقة وهذا ضرر للمالك وإذا لم يأمر بالإنفاق فبصورة ظهور ذلك الحيوان لقطة واتفق الملتقط يكون وأنفق الملتقط يكون متبرعا بإنفاقه ومتضررا من ذلك صورة الأمر بالإنفاق ومرهونية اللقطة مقابل هذا المصرف ليكن معلوما نظرا لأصح الروايات أن أمر الحاكم بالإنفاق فقط لا يكفي لصحة الرجوع فليلزم أن يكون الأمر بشرط الرجوع إلى صاحبه أخيرا لأن أمر الحاكم يتراوح بين الرجوع والحسبة فيحصل الشك بجهة الإنفاق المذكور والحال أن لا دين بالشك فإذا أنفق الملتقط بناء على أمر الحاكم في الصورة المشروحة يأخذ مصرفه من صاحب اللقطة سواء أنفق الملتقط من ماله أم استدان بأمر الحاكم وأنفق حتى إذا امتنع صاحب اللقطة عن إعطاء المصرف المذكور يبيع الحاكم اللقطة المذكورة ويؤدي مصرفها من ثمنها ويرد البقية إلى صاحبها وهلاك اللقطة لا يجب سقوط هذا المصرف بناء عليه إذا ظهر صاحب اللقطة بعد هلاكها في يد الملتقط لا تسقط النفقة التي صرفها الملتقط بأمر الحاكم بل له أن يرجع بمصرفه هذا على صاحب اللقطة ولكن حيث أن للملتقط حق إمساك اللقطة في يده والامتناع عن تسليمها لصاحبها لأجل استيفاء ما أنفقه عليها فإن هلكت بعد أن أمسكها على هذا الوجه تسقط النفقة كما هي الحال في الران على ما ذكر في الهداية والغرر والمنتقى وإنما نظرا للإيضاحات التي سردها الشرمبلالي إن سقوط النفقة بهذه الصورة مذهب الإمام زفر وأما في مذهب أئمتنا الثلاثة فلا تسقط النفقة على هذا التقدير صورة 11 المسألة 11 صورة تدارك النفقة وكون الإنفاق مؤقتا. تتدارك النفقة أولا من بدل الإيجار، تتدارك النفقة يعني تسدد، تتدارك النفقة أولا من بدل الإيجار، كما لو كانت اللقطة قابلة للإيجار كالحمار والبغل والحصان، فيؤجرها الملتقط بإذن الحاكم وينفق عليها من أجرتها. ثانيا ينفق الملتقط من مال نفسه مؤقتا بإذن الحاكم، كما لو لم يوجد مستأجر للقطة وخيفة من أن تستغرق النفقة قيمة الحيوان، أو كانت شاة مثلا أي حيوان غير قابل للإيجار، فيأمر الحاكم الملتقط بالإنفاق يومين أو ثلاثة أيام ثم يبيعها ويحفظ ثمنها، لأن أمر الحاكم نظري متوقف على وجود المنفعة، ويعطي الحاكم الملتقط مصرف اليومين أو الثلاثة أيام من هذا الثمن. وإنما يشترط في بيع الحاكم أن يثبت الملتقط أن المال الذي في يده لقطة وليس غصبا. تبدل الحذاء في الازدحام جاءت المسألة شيء معك رحمه الله. إذا ترك إنسان عند ازدحام الناس حذاءه سهوا وأخذ حذاء غيره يكون لقطة، ويجب التفتيش على صاحبه. وأما إذا أخذ حذاء أحدهما قصدا بالازدحام وترك محله حذاء أدنى منه فله أن ينتفع بهذا الحذاء، لأن الذي أخذه وترك الأدنى منه يكون أظهر رضا بانتفاع الغير بذلك الأدنى. ويجب أن لا يفهم من هذه الإيضاحات جواز ومشروعية انتفاع الشخص الذي أخذ الأعلى به، ولكن إذا كان الحذاء الذي ترك مساويا للذي أخذ أو أعلى منه يكون في حكم اللقطة. ما يدري إن حق هذا الذي وأدنى اللي عايش مشتري مني القصة إنه ترك هذا لا مو جعل لقطة. يعني لقطة. إذا وجد حذاء أحسن من حذاء يقصد. وهذه مش لقطة يعني صار لقطة صار ذاك لقطة حذاء الأصلي صار حكم اللقطة، لكن أخذ لقط الحذاء أكثر من هذا، والظاهر هذا أيضا يصير لقطة. مش في مفازة يا شيخ في مكان مزدحم سيرجع لها صاحبها، مش في مفازة حتى تقول لا الزحام مثل هذا زحام يعني. ولذلك لو وجد قتيل بالزحام زعم شنو فتحوته وكذا ولقى واحد مقتول داسته الأرجل، هذا يعتبر يعني مقتول خطأ، لكن من هذا من يضمنه؟ من يدفع الضمان؟ ما يدفع بيت المال لأنه مجهول ما لدينا عرفه يعني. المادة 70 و700 يعلن الملتقط أنه وجد لقطة ويحفظها عنده أمانة لبينما يظهر صاحبها، فإذا ظهر شخص وأثبت أنها ماله لزمه أن يسلمه إياها. هذه المادة. قال في الشرح يعلن الملتقط بواسطة المنادي في المكان الذي وجد اللقطة فيه وفي الأسواق والشوارع ومجامع الناس كأبواب المساجد أنه وجد لقطة، أو يعلن هو بذاته ويقول يعني مو يكتفي مكان واحد. نعم. مو يكتفي مكان واحد. نعم. بالأسواق بالمحلات دلال يعني يمشي، مو مسألة ماكو لا راديو ولا كذا. قال ويقول الفقهاء لهذا الإعلان تعريف. إيه؟ سبب الإعلان في المحل المذكورة هو لأن المقصود من الإعلان ظهور صاحب المال وتسليمه إياه ونوال صاحب المال ماله، فالإعلان في هذه المواضع يسهل المقصود المذكور. وأما الإعلان في الجرائد فلم تكن أوراق حوادث في عصر الفقهاء، ما في شيء، ما في جرائد أنا صحيح. كما هو في زماننا فلا يوجد بحث في الكتب الفقهية بشأن الإعلان بهذه الواسطة تمام. ولكن الإعلان في زماننا بواسطة الأوراق المذكورة أيضا جائز. جائز. وتكلفة الإعلان يا نعم هو يتحملها هذا إذا وجد هذا جائز وليس واجبا بمعنى جائز يعني لا يلزم أن يعلن بجائز. هذا تختلف حتى الآن يعني في قرية شنو هذا بتصل جرائد ولا يدرون أكو جرائد في المدن يعني مدن كذا. قال ولكن صناديق صندوق الأمانات في المزايد عادة إذا ضع حاجة يعملوها في صندوق شيخنا يقول الآن هذا في الحرم موجود يعني إذا كان هناك في بعض المساجد الآن صاروا يعملوا صندوق الأمانات المفقودة يعني ما. فإذا فقد شخص شيئا ووجده آخر يذهب به إلى صندوق الأمانات يه. فعادة يأتي أصحاب المفقودات يبحثون عن مفقودات. واحد هذا اللقطة وين يبحث هو يدور؟ جاء واحد وقال هذا. يقصد إنه هل هذا تعريف بها؟ لا لا لا أبدا ولا تعريف. يجوا يأخذ غيره يقول هذا لقب. من يعرف هذا؟ يا شيخ الآن مثلا في الحرم تضيع أشياء كثيرة يأخذوها إلى صندوق الأمانات معروفة خارج الحرم. فيأتي من ضاعت عليه إلى هذا الصندوق. بل هذه هذا توكيل. هذا مال النعال. مسائل بسيطة. غير النعال. غير النعال. الواحد ما الواحد هذا كذو قطرة تمشي عليها مال معين لكن بصراحة ما مجهول. هذا فت 100 لعاب 100 نعال يشين هذا من يعرفه من وإذا قيم عليه كل واحد يأخذ زوج يقول مالي. بس ردها هي. هذا للتسامح ابني ده يتعلوه بس للنعل باعتبار النعال يتساهل فيه وحاج يا ما ضيع الحال في في في طريق مكة وإذا هذا ضيع يروح يدور وعادة ما يأخذ أي كيف ما اتفق يظل هذا رجله ما يرهم عليها ما أدري شنو بيهم يتركوه أصلا لأنه الحج يشتري له نعم كيف ما اتفق هذا مو لقطة ولا تطبق عليه اللقطة هاي فتحل اللي يريد يسوي يسوي واللي يريد يروح على اللقطة يسوي لقطة شوف شيخنا إيش يقول هنا أيضا ولكن ما ذكرتم أنتم ولكن بما أنه ليس كل الناس يقرؤون الجرائد ويعرفون قراءتها وبما أنه لا توجد جرائد في كل محل فيجب الإعلان أيضا بواسطة المنادي في مجامع الناس كما قال الفقهاء صحيح الراديو لا تمام يعني الطرق القديمة لا تزال فيها حاجة لبعض الناس نعم لا لو يحفظ استخدام سماعة المسجد ميكروفون المسجد معنا يعني يقدر يستعمله بعد الصلاة وكذا يستعمله ما يبغى مو يجعله هو خاص ما يقال بعد الصلاة وبعد الأذان يا أخي يعني مو فد شيء هذا الشيء الموقوف يجوز استعماله في وجه آخر ماكو وجه آخر هذا من الوجوه فد إعانة على رد حق لصاحبه ولا يعارض الصلاة خلصت الصلاة انتهت إعلان واحد قبل كلمتين بعد الصلاة عجزنا خلاص مو الآن تدورون صل بعد ما يصلون قبل ما يخرج الناس خلاص تعاون يعني إذا تعينت طريقة لا تعارض أداء واجب وكذا يخذ بها معونة لا سيما إذا كان جواز سفر أشياء وثائق زيادة على إذا كان مال وهكذا السلام عليكم سلام اهلا اهلا وسهلا اهلا تفضل استني جزاك الله خير جزاكم الله خير اهلا ومرحبا انا الان عندي موعد السلام عليكم عليكم السلام سلام عليكم. الله يحفظك الله يسلمك الله ييسر امرك قال ويحفظ الملتقط اللقطة امانة عنده لبينما يظهر صاحبها نعم الصور التي يجوز فيها تسليم اللقطة إلى من قال إنها مالي والتي لا تجوز أيه؟ الأحوال التي يجوز فيها تسليم اللقطة إلى صاحبها يعني لمن قال إنها مالي 3 أيه؟ الأول إذا ظهر شخص وأثبت بالبينة أن اللقطة ماله ما؟ بحضور الحاكم وحكم الحاكم بموجب البينة بتسليمها له لزم الملتقط تسليمها له خلص انتهى بعد نعم. ما يم هذا بينة بينة هذه حجة على الكافة الشهادة أو ما إلى ذلك أو أي شيء آخر يقوم مقام الشهادة يسلم هذا شنو الملتقط هذا هو ماذا يقول الملتقط مالتي هو ذا يقول أريد أعرف صاحبه ظهرت بينا تقول هذا صاحبه خلاص شنو تتمسك بها بعد والقاضي ذا يحكم نعم قال يعني أن الملتقط مجبور على ذلك وفي هذه الحالة يعني إذا ادعى شخص بأن اللقطة ما بأن اللقطة ماله وأثبت ذلك بالبينة وأراد أخذها فليس للملتقط أن يطلب منه كفيلا بالمال أو كفيلا بالنفس صح. ولا يجبر الملتقط ما ينفع لأن بحكم الحاكم خلص كما أن ذا حكم الحاكم ما يقدر يقول للمحكوم له أريد منك كفيل يا الله أنا في حكم الحاكم حكم الحاكم حجة على الكافة قال ولا يجبر الملتقط على تسليم اللقطة بلا بينة وحكم لأنه حيث أن المدعي ما يجب عليه ولا يجوز أن يسلم اللقطة بدون إذن حاكم أو بدون بينة نعم. نعم. لأنه حيث أن المدعي في هذا هو صاحب اللقطة فبحكم المادة 76 يلزم عليه أن يقيم البينة إذا أثبت شخص بالبينة أن اللقطة ماله وأخذها على الوجه المشروع من الملتقط حكما بحكم الحاكم، ثم ظهر بعد ذلك شخص آخر وادعى وأثبت أن اللقطة ماله، فلا يلزم الملتقط الضمان، ملتقط الضمان البتة، لأنه فعل ما هو واجب عليه الحالة الأولى، ويلزم على المستحق أن يدعي على ذلك الشخص. وقد مرت الإيضاح ذلك الشخص الذي عرفه. وقد مرت الدعوات تتوجه على شخص آخر يعني. وقد مرت الإيضاحات بهذا الخصوص في شرح المادات آنفا. الثاني، الحالة الثانية، بيان جميع علامات اللقطة. الثالث، تصديق الملتقط. وقد سبق تفصيل هذين الاثنين في شرح المادة الآنفة. لا، تصديق الملتقط هايلها بشروطها أخي، بأن ما حد ينازعه، ولا بينة لآخر، ولا قرينة. القرينة بتبين أنه صادق، بيوصف يعني بيوصفها. لكن وحده ما بده ينازع، يجوز هو كاذب مفتعل الآخر. لكن بهالشروط هذه يقدر الملتقط يطهيها. إذا كان الملتقط يعلم أن هذا الشخص هو صاحبها، فهل له كذلك أن يقول صفها لي؟ لا صاحبه، لا، مو هاي الملكية، الملكية جزالت، كان عنده ثم راحت. فإذا راحت يعني هذا المالك الجديد الغالب أنه يغيرها وكذا. نعم، انتهت شيخنا، انتهت المادة ونحن في قرب الوقت ونحن في مادة كبيرة يعني الآن سيؤذن. أشر أبي لأن إذا سمع الأذان حقيقة حتى إذا كان يقرأ قرآن يعني يستغل، لأن الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، تمام؟ نعم. ثم أسألوا لي الوسيلة وكذا إلى آخره. لكننا لم نسمع الأذان بعد شيخنا، إنما قرب. نعم، قرب الأذان. إيه صحيح، نقدر تقرأ. نعم تقدر، إلا لا لا، طويلة المادة، طويلة لسبب آخر يعني. يمكن يعني هذه التفريعات كثيرة، هم قصدهم يساعدون، يعطون الحلول قبل ما تقع الوقايع. هذا هو، هذا قصدهم رحمهم الله. يقول أحد الناس وعسى له قطاع، يقول اللهم لا تجعلها في فقيه فيأخذها لو بوجه ضعيف، إذا الله لا يأخذها على لا، هذا ترى يأثم هذا في الحديث. إذا واحد مثلا غني فالآخر فقير، يتمنى يقول والله لو كان لي مثلها لفعلت فعله اللي ده يصرف دين وكذا، فهو في الأجر سواء. وبين شخص عنده فقير قال لو عندي هذا يعمل بيه فواحد، لو كان عندي مال لفعلت مثلها، فيأثم، فهو ما في الإثم سواء. لأنه غني، ولو صار عنده المال هذا لفعل فعله، هذا حسود، ها، ولا يحصل شيء، وإنما يأثم بحسده، هذا حسد منه، لأنه هو متى كذا ده ينكر عليه أو ده يحب، وإنما هو ما عنده القدرة اللي يسوي مثل ما يسوي هذا الرجل. النهاردة بوش خطأ في القاهرة في شرم الشيخ، قالهم أنت، قالهم على وعدي ودولة مستقلة، يعني هذا تعيش مجاورتهم بأمن الأمور هكذا. نعم، هذا الكلام اللي قال أنه وعدهم بدولة. لا، ده النهاردة بقى في شرم الشيخ قال إيه؟ ده بيتكلم بقى على إنه ولي الأمر بتاعنا. شنو؟ ولي الأمر. الأمر يقول يتكلم وكأنه والي علينا، ولي الأمر حقنا، فبيقول أنا عملت لكم ديمقراطية. لا، ما قال هذا، من يقول هيك؟ بوش النهاردة إيش قال؟ عملت لكم ديمقراطية، يعني لسان حالي هذا، لسان حالي، لسان حالي في العالم العربي. تعالوا شوفوا المرأة في العراق أين وصلت، المرأة في البحرين أين وصلت، المرأة في الكويت أين وصلت. جاب اسم المرأة؟ وذكر اسم 50 امرأة، منهم امرأة بحرانية، وقال هذه نموذج للمرأة. من هي؟ بنت اسمها هنا مش عارف ايه، بحرانية عاملة شد الشعب. ذكر اسمها، يمكنها الأميرة اللي هربت من لا لا لا, لا, لا كويتية، عمل البحرانية، عملت شركة شحن وأصبحت أحد كبار نساء الأعمال في العالم دلوقتي، ونحن عايزين هذه النماذج نشوفها في العالم العربي، وتكلم على نساء العراق بدون مودع الله لا يرد. واحد يتكلم عن القضية في العراق قال على العراق أخي 12 مليون عراقي راحوا وتحدوا الإرهاب وانتخبوا هذه الحكومة الشرعية. أعجبني أمس المذيع في الجزيرة جمال ريان هو فلسطيني بيقول إيش الاحتذاء هذا ببوش وقدوم ودع يقول المصر الناطق باسم الخارجية المصرية قال أنتم ليش تحتفوا بهذا الاحتفاء وباقي له فترة وراح يعني ثلاث آلاف عربي كانوا النهاردة بيسمعوا الخطاب بتاعه قالوا 3000 عربي من الحاضرين يعني حضروا لهاي شرم الشيخ في شرم الشيخ 3000 حضر مين حضر مبارك وعبد الله الثاني ومحمود عباس وحامد كرضاي وبرويد مشرف زين هذا شنو العدد الكبير 3000 مرافقين حاجه اسمهم المنتدى الاقتصادي العالمي اللي هو المفروض يعقد في سويسرا دافوس فجابوه في شرم الشيخ عشان بوش وايه كثير هذا 3000 وحضر وزراء الخارجيه وحضر وزير خارجيه العراق ومش عارف وهو قاعد يتكلم واتكلم على الكويت واتكلم على اليمن بيتكلم كأن الوطن العربي ده بتاعه وهو بيدينا الأوامر وشوفوا بقى الخير اللي هو جاء اعطى أوامر للسعودية عشان تزيد 300,000 برميل يوميا شيخنا جاء مسؤول أمريكي قبل بوش قبل 3 أيام وقال إنني أتى